الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اتبع بإحسان واتبع هداه. أما بعد، فكان آخر شيء رأيناه معكم في الفصل الذي عقدناه في مجالس التفسير، وقلنا هذا الفصل يعني قد يطول نوعا ما، ننفصل قليلا عن دروس التفسير لدراسة بعض المبادئ التي تختص بعلم الميراث ومبادئه. رأينا آخر شيء، رأينا موانع أو الشروط التي يجب أن تتوفر في الميراث، وهي ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث قبل موت المورث، وثالثا انعدام مانع من موانع الميراث. وموانع الميراث ثلاثة على الإجمال وسبعة على التفصيل. أن تحفظ هذه الثلاثة: الرق والكفر والقتل. هذه الثلاثة هي الأصل: الرق والكفر والقتل. إذا أردت التفصيل فتضيف إليها بعض الأمور التي تزيل الإشكال عن كثير من الأذهان. وذكرنا أن الرق بجميع أنواعه يحرم من الميراث، يحرم الإنسان من الميراث لأنه كان عبدا، سواء كان قنا أو مبعضا أو مدبرا أو أم ولد أو غير ذلك. والقتل إذا كان عمدا يحرم الميراث، يحرم الإنسان من الميراث. أما إذا كان خطأ أو شبه عمد أو بحق فلا يحرم الإنسان من الميراث، ولكن لا يرث من دية المقتول، لا يرث من دية المقتول. وأما الكفر فقلنا لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وهل يرث اليهودي اليهودي؟ نعم. النصراني يرث النصراني؟ نعم. هل يرث اليهودي النصراني؟ قلنا خلاف، والصحيح أنه لا ميراث بين الملل المختلفة، والدليل ما ذكرناه من حديث جابر بن عبد الله أو غيره أو غيره: لا يتوارث أهل ملتين شتى. هذه موانع الميراث. إذا علمنا أسباب الميراث وشروط الميراث وموانع الميراث، لن يبقى لنا إلا أن ندرس الوارثين من الرجال والوارثين من النساء، ثم أنواع الميراث: ميراث بالفرض وميراث بالتعصيب. ونبين بعد ذلك الأنصبة المفروضة في القرآن الكريم، وهي ستة: السدس والثمن والربع والنصف والثلث والثلثان. وبعد ذلك نعطي لكل وارث نصيبه حسب ما جاء في الآية أو في السنة أو بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فأول شيء نراه هم الوارثون من الرجال. من الذي يرث من الرجال؟ لماذا؟ لأنه كثير من الناس ربما ينسى أو يغفل أو يجهل أن هناك أشخاص لا يطرح أصلا في مسألة الميراث، كالخال مثلا. الخالة واحد يجي يسألك يقول لك خالي هل يرث؟ كاين أشياء لابد أن تعرفها، كاين مبادئ لا يمكن أن تغير في الإسلام. الخال والخالة، ابن الخال وابن بنت الخال، هؤلاء يرثون أصلا. فالوارثون من الرجال هم كما على سبيل التفصيل 15 وارثة، 15 واحد يرث من الرجال. أولهم الابن، أولهم الابن. هذا سنبين بعدين، كان أشخاص لا يحجبون، مستحيل ما يدوش، كان أشخاص يستحيل أنه ما يدوش حقهم، يبقوا دائما دين حقهم مهما حصل. وكان الناس لا يرث بشروط، قال مثلا الأخ يرث بشرط ما يكونش الابن، بشرط ما يكونش الأب. مثلا الجد يرث بشرط ما يكونش الأب. وهكذا كان الناس يعني عليهم خطأ إذا بوجود شخص آخر. لكن كان أشخاص عليك الهمة، يرثون شئت أم أبيت. فالوارثون من الرجال قلنا 15 وارثا، هم الابن، الابن. ثانيا ابن الابن. لماذا؟ لأن الله قال يوصيكم الله في أولادكم، وكلمة الأولاد تشمل الإبن للصلب وابن الإبن، يعني الأولاد تشمل الإبن وابن الإبن، هذا في اللغة. والعرض يقول كان أولادي في العرض، كلمة الأولاد تشمل الاثنين، يعني أولاد وأولاد الأولاد، زي تكون العرض تعالى الأولاد الثانية طبعا، لكن نقول الإبن سنأتي التفصيل، البنت كذلك، الإبن الإبن في اللغة يقول الأولاد. رب سبحانه قال يوصيكم الله في أولادكم، ما قالش أولاد أولادكم. مع ذلك باتفاق العلماء أن ولد الولد يرث. منين الدليل؟ قال يوصيكم الله في أولادكم، في اللغة الولد الولد يدخل في الأولاد، في العرف ولد الولد يدخل في الأولاد. كل واحد له عايش مثلا، ربما يكون عايش في منطقة يعتبره أولاد الأولاد من الأولاد، ربما يكون في غير ذلك، لكن غالبا أولاد الأولاد في العرف لا تدخل في الأولاد. لما نقول لك أنا نصرف مثلا أو نهتم بأولادي، نفهم أول شيء يرجع لبينك هم الأولاد للصلب، أما أولاد الأولاد فلا يدخلون. هذا علاش تنبني عليه مسألة، إذا إنسان وقف شيء قال هذا الشيء لأولاده ومات، دار وقف، أولادك شكون أولادك؟ أولادك للصلب أو أولاد أولادك كذلك؟ هنا اختلف العلماء رحمه الله تعالى، اختلف. المهم الدليل على توريث ولد الولد هو قوله تعالى يوصيك الله في أولاده، الابن ابن الابن وإن نزل، مهما نزل ابن ابن ابنك يرث فهم بشروط طبعا. أما الابن فقلنا يرث بلا شرط. كاين الأب، الأب هذا كذلك من الورثة ثالثا. الأب في حالة يحجب فيها الأب، كاين حالة لما يديش فيها الأب فكاش. الأب دائما يدي إما بالتعصيب أو بالفرض، إما يدي السدس، ماشي السدس يدي الباقي. فباش تقول ما يديش هذه مستحيل، الأب لا يحجب. كاين رابعا الجد، الجد والمقصود بالجد هو أبو الأب وإن عاد، أما أبو الأم فلا يرث، هذا من ذوي الأرحام. أبو الأب وإن على بابات مثلا ثلاث أباء، هذا يرث. الجد هذا يرث مطلقا لا، سيأتي بشروط، وشو هو الشرط؟ باين ما يكونش موجود الأب، ما يكونش موجود، كان يكون الأب تاني جد ما يجيش، فدائما الدرجة الأولى. هذا الرابع جد وإن على. كذلك من الورث الأخ الشقيق، خوف من بابات المال، هذا يسموه الأخ الشقيق، يرث بشروط، سيت بشروط، ما لازمش يكون عندك وليدك، ما لازمش يكون عندك بابك، فهم؟ كان يكون عندك أحد الولد، كان يكون عندك أبوك ولا ابنك ما يرث، الأخ الشقيق. كذلك الأخ لأب، خوف من أبيك، خوف من أبيك. كذلك الأخ لأم، أخوك من أمك، أخوك من أمك كذلك من الورثة، لكن بشروط ستأتي. هذا السابع. ثامنا ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق للخوف من بابه، ابنك إذا ما كانش كان خوف فيرث ابن أخيه. تاسعا ابن الأخ لأب. عاشرا شو؟ ابن الأخ لأم كيقن، لا هو الأخ لأم ورث بالسيف، هو الأخ لأم ورث بالسيف، يعني المفروض يعني شغل ابتداء، يعني المفروض ما يرثش، لأنه هو راه يدلي إليه بواسطة أنثى، كان بينك وبينه أنثى، المفروض ما ينتقل وليده، ما يديش ابن الأم ابن الأخ لأم. هذا من ذوي الأرحام. العاشر شكون؟ هو العم الشقيق، العم الشقيق، عمك يعني أخو أبيه من أبيه وأمه. طبعا لو كان واحد يجوز من ذلك يقول بابا فلان يرث، ولا العم من الأخ ابن الأخ. كذلك الحادي عشر العم لأب، العم لأب. الثاني عشر ابن العم الشقيق، ابن عمك إذا ما كانش موجود عمك ولا باباك ولا أخو عندك غير ولد عمك يرث، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. كان واحد مسكين، مسكين الرابع عشر مسكين ومحبوب، الزوج الزوجة ويستنى 14 والزوج 15، شكون يعطيني 15؟ تكون المعتق. المعتق جيد. المعتق لي إنسان مثلا أعتق عبد قال روح رحر في سبيل الله روح يا زمان أكسير يحب لحر دار مال ما شاء الله ومات حتى ولي الأمر أن العائلة أسرة موجود حتى واحد قال هذا أصله عبد قال له ولي صاحب العبد هذا قبل ما يعتق فلان خبزها يأخذ جميع ماله يأخذ ماله المعتق إذن 15 هو المعتق هذا الوارثون من الرجال الوارثات من النساء من هم من هن الوارثات من النساء الأولى التي لا تحجب أبدا البنت البنت لا تحجب أبدا مستحيل بنت ما تديش وهذا لم يكن معروفا في أي شريعة في أي شريعة لا في شريعة اليونان ولا الرومان ولا اليهود ولا الجاهلية بنت ثالث مستحيل البنت لا تحجب أبدا مهما كان إما تأخذ النصف أو تأخذ مع الإبن للذكر مثل حظ الأنثى إذا كان موجود أخوها إذا ما كانش أخوها تدي النصف إذا كان عندها أخوها يبدو ثلثين كما سيأتي مفهوم بش بتفاصيل كاين بنت ثانية بنت شكون بنت الإبن انتبه بنت الإبن مو بنت البنت بنت البنت يعني أنت عندك حفيدتك ها طفلة صغيرة كذا بنت وليدك ولا بنت بنتك إلى بنت وليدك إذا مت تارك هي تارك أما إذا بنت بنتك لا تارك لماذا بينك وبينها أنثى بنت الإبن وإن نزلت بنت ابن ابنك ثالثا الأم لا تحجب بحال الأم عمرها ولا تحجب لازم تدري مهما كانت الحالة الأم إما تأخذ السدس إن كان هناك الولد ولا تأخذ ثلث فهم بشروط رابعا الجدة الجدة جداتك من باباك أو من أمك خامسا الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة بشروط ها؟ الأخت الشقيقة أختك باباك بإمك تأخذ بشروط الأخت زين سادسا الأخت لأب الأخت لأب سابعا الأخت لأم ثامنا الزوجة الزوجة لا تحجب بحال من الأحوال مستحيل الزوجة ما تديش حفظها مستحيل يعني زوجتك ما تديش موت مستحيل لازم تدي إما الثمن أو الربع واحدة من اثنين وتاسعا هي المعتقة المعتقة امرأة عتقت عبدها تارثه إن لم يكن لها لم يكن له وارث هذا من الورثة كيف تستث خلاص إذا ما تجيش تقول لي خويا من الرضاعة يارث بما يرجع فهمنا ما تجيش تقول لي خويا من الرضاعة يارث ولا خالي ولا ابن خالي أحفظ هؤلاء 15 من الرجال 9 من النساء والباقي يعتبر من ذوي الأرحام اللي غاضوا واحد من أهله على باله بماشي حيورث مش يدير يوصيله يا أخي يوصيله كتب عليكم إذا حضر أحدكم موت ترك خير الوصية لمن الوالدين والأقربين نسخت الوالدين لماذا محد عندهم حظ مكتوب قاتل الأقربين الذين لا يرثون ثم ننتقل بعد معرفة الوارثين من الرجال والوارثات من النساء إلى أنواع الميراث أنواع الميراث طبعا احنا نعطي على سبيل التلخيص والإيجاز اسمك لا نأتي بالتعاريف الدقيقة ما نشفي كان أشياء لازم نعرفها قلتكم لازم تعرف الميراث المجمع عليه المجمع عليه نوعان النوعان وهو الميراث بالفرض ماذا الفرض لا طبعا معاني بالفرض يعني بالمقدار اللي أعطاه الله زوج يعني فرض فريضة من الله ربي أعطى لك ثلث ربي أعطى سدس أعطى نصف أتعداش ميراث بالفرض محدود وكان ميراث داش بالتعصيب ميراث النوع الثاني ميراث بالتعصيب وش نشرح كل واحد على حدة ونرى تفاصيل من هذا من هذا الباب ندخل في التفاصيل ميراث بالفرض ما هو هو الميراث الذي او النصيب الذي حدده الشارع الشارع الحكيم هو الذي حدد هذه الانصبة فنعرفه فنقول جزء مقدر شرعا مقدر شرعا لوارث معين، جزء مقدر شرعا لوارث معين معين. علاش قلنا جزء مقدر شرعا؟ قلنا شرعا تخرج الوصية. لماذا لو كان موصي لك مثلا انت تأخذ الثلث، انت أخذت الثلث جزء مقدر ماشي شرعا، وإنما وضعا انت اللي وضعته، هذا مش ميراث. بالفرق الوصية ليست ميراثا، مش ميراث. لما نقول مثلا وصي قال عطول زيد ابن أختي، ها ابن أختي عبا ما شعورت، عطوله سدس، هذا جزء مقدر شرعا وضعا، أنا الذي وضعت هذا الجزء المقدر لوارث معين. صح. من هم الذين، شكون اللي ربي سبحانه وتعالى قدر لهم نصيبهم؟ شكون اعطى لهم نصيب من الرجال والنساء؟ نصيب معين ما تعداوش الا في حالات كما الوارثون من الرجال بالفرض، بالفرض عنده شكون الاولاني الزوج، شكون يعطيني فيها حال الزوج ما يرث بالفرض؟ شكون زوج يرث يدي الباقي؟ شكون كاين عندك والله بيش حاول يدي الباقي؟ ما كاش. الزوج اما ياخذ نصف او ربع، ما كاش حاله اخرى. اذا كميراث الزوج باش بالفرض، اذا فالزوج يرث بالفرض. زيد الاب، الاب هاي الاب، الاب الاب يرث بالفرض ولا بالتعصيب؟ يرث بالفرض في حاله، ويرث بالتعصيب في حاله. يرث بالفرض ياخذ السدس، اذا يرث في حاله بالتعصيب. اذا نقول وارث بالفرض كذلك الاب في حاله، الاب في حاله، الجد في حاله، الجد في حاله، والاخ لام بس، هذول الاخ لام. اذا عندنا الزوج الاب الجد الاخ لام. كانوا الاصل في الرجال وشنو؟ كانوا الاصل في الرجال الميراث مشي بالفرض باش بالتعصيب، يعني يدي الباقي. واش معناته دوك يجي التعصيب؟ التعصيب معناته شغل قاعد هكذا ويستنى برا، قالوا استنى برا بارك الله فيكم، عندنا فروض الحين نزوها، قالت الزوجة هاك الربع، انت هاك مثلا السدس، واش يبقى؟ ادخل يا تعصيب معصب، ادخل هاك الدين باقي. واش معناته التعصيب؟ التعصيب يعني يبقى يستنى مع الاخر، اذا ما كانش تبقى والو، روح الله يسال عليك، روح شوف مين مع الخرج يحكم واحد فيهم من تاو ودي له ايه، هذا هو الميراث الطالب. ولا ما كحته وارد، ما كحته واحد يرث يدي كلش، اذا فهو اما غانم او محروم، اما غانم ولا محروم. فهم هذا الميراث التعصيب سياتي طبعا شرحناه مباشره. كان الميراث في الرجال باش بالتعصيب يستناو يدوا الباقي وقد يحرمون، لكن هذوما الربعه هذول الاب الاب والزوج والاخ لام والجد، هذا ما يبدو بالفرض. الاب يدي السدس في حاله، الزوج يدي النصف او الربع، الاخ لام يدي السدس او شركه مع الاخت او الثلث، او الجد يدي السدس. هذا هم في النساء ميراث بالفرض، ميراث بالفرض، الاصل في النساء ميراث بالفرض، الاصل في النساء ميراث بالفرض. فضل النساء عندهم فرض مقدر، جزء مقدر ما تقدرش تعده. شكون يعطيني مرات ترث بالتعصيب؟ مرات تدي الباقي. شكون قلنا الاصل في النساء الميراث بالفرض؟ كاين امراه تدي الباقي هي المعتقه، المعتقه مثلا واحد مات وخلى بنت ومعتقه لاعتقاده، البنت تدي النصف، الباقي تديه المعتقه. واحد مات ما عنده حتى يرث، شكون تدي المعتقه؟ باش بالفرض لا بالتعصيب. فهم هذا الميراث بالفرض. والفروض المقدره في الشرع شحال؟ سته. عندك اصغر واحد، اصغر نصيب الثمن، ثم تقسم على ثمانيه، اقل من تقسم على سته، ثمن ثم السدس ثم الربع ثم النصف، هذا الثلث قبل من النصف، الثلث بعدين النصف ثلثان تجيبوا سبع ستة ما تفوتش. يعني ما كاش مقدار واحد اخر فهم ما كاش مقدار واحد اخر اتفقنا. هذا والميراث بالفرد كله موجود في القرآن الكريم وفي بعض الاحاديث الصحيحة. هذا الميراث بالفرد رأينا تعريف الميراث بالفرد زيد الوارث من الرجال بالفرد والأصيلة المفروضة في القرآن الكريم. الميراث بالتعصيب شو هو التعصيب؟ التعصيب ما مش لاحظوا باللي واحد فترات يوجع راسه وش يدير؟ يعصب على راسه يعصب على راسه يرطه. ومنه في الفقه تدرسه في الفقه وإن كان بني هذا الفقه على حديث ضعيف روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أنه يسموه المسح على العصابة والجبيرة. المسح على العصابة والجبيرة واحد يكون مثلا مريض وش دار يدير جبيرة جبيرة السيمان يدير سيمان يدير الجبس الجبيرة هذه يسموها يدير الجبيرة هذا ولا يعصب على رأسه يكون به جرح يكون به جرح يعصب على رأسه في هذا المكان كما احنا اليوم نديره شو اسمه هذا هذا هذيك هي الرمايضة ويدي شغل شبه سيلفا. انتبهوا الآن إذا شو بين الحبال الصوتية المسح على العصابة هذا تحت قوس برد بشني يعصب على رأسه أو على موضع مجروح مثلا من يده احنا فهنا الفقهاء تجدونهم مثلا يفتون بجواز المسح على الجبيرة والعصابة يقول لك توضى وضوءك للصلاة توصل للموضع اللي ما تقدرش تغسله مسح مثلا وجهك تغسله هنا وهنا تمسح يدك مثلا تغسل هذه وهنا تمسح. هذا المذاهب الأربعة تذكره كلها تذكر هذا القول لكنه حديث ضعيف الحقيقة. هو أصل الحديث صحيح أصله عن جابر بن عبد الله قال كنا في سفر فشج رجل في رأسه وأصبح جنوبا فاستفتى سأل سأل بعض الناس قال لهم هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا لا نجد لك رخصة وأنت تجد الماء. فلما اغتسل مات فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. أنا يحمس الحال زاد زيادة عند أبي داود من هذا الطريق فما إنما كان يكفيه أن يعصب على رأسه فيغتسل ويمسح على موضع العصابة. هذا أشبه منه بفتوى فقهية مو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. على كله حديث ضعيف. فالصحيح أن الإنسان إذا كان مريض فيتيمم مباشرة يتيمم. الله عز وجل قال كنتم مرضى على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فيتيمم. هذا قاعدة جواب العصابة صح. العقل إذا نرجع عصب العصابة تعصب بها رأسك العصابة تعصب بها رأسك لماذا تشد الرأس؟ شد الرأس شد ولد. ولاحظوا مثلا اللحم القوي في جسم الإنسان وش يسموه العصب حتى احنا لما ناكل اللحم لما تأكل اللحم وتطيح في ترى تطيح في جزء يابس اللحم وش يسموه قولك العصبة قدش يعني تنبغها قوية جدا ايه هو بعد. فسمي قرابة الرجل الذكور وعيد قرابة الرجل الذكور ليش ناهو قرابة الرجل الذكور سموا عصبة وش يسمون عصبة والواحد منهم عاصب انا اعصبك اي اشدك اشدك وانت تعصبني عم نحسب عليك مربوط على هذا فهم انا اعصبك وانت تعصبني فانا اشدك وانت تشدني. شكون يشد الرجل شكون في حياتي شكون اقاربه الذكور فهم يحتمي بهم يحتمي بهم زيد من الذي يدفع الدية الانسان الذي يقتل خطأ شكون يدفع الدية عنه اقاربه العصبة اذا عرفت لك العاقل اعرفت لك هي العصبة. هؤلاء كما كانوا يحمونك كما كانوا يحمونك في حياتك فلهم حق في ان يرثونك بعد أن يرثوك بعد موتك، فهم في حق هذه القرابة هذه والحماية. هل العصبة هم عصبة جمع عاصب كطلب جمع طالب، فجر جمع فاجر، وكفر جمع كافر، وقاتل جمع قاتل، وهكذا. فعصبة هم أقارب، عرفوا العصبة جمع عاصب كطلب جمع طالب، وهم أقارب الرجل الذكور، لأنهم يعصبونه ويشدون من أزره، يشدون من أزره. هذا العصبة مش معناتها، ما معنى العصبة؟ ميراث بالتعصيب، شو معنى الميراث؟ الميراث بالتعصيب معناه أن يأخذ، أن يأخذ الوارث، شو؟ هذه بدي إياكم تقولها، أن يأخذ الوارث وش؟ نصيب المفروضة؟ لا، يأخذ الباقي من الباقي من التركة، يأخذ الباقي من التركة، إن باقي، ها؟ فإن لم يبقى شيء، لم يكن له شيء. فإن لم يكن هناك وارث غيره أخذ كل شيء، فهم؟ الوالد ربي سبحانه ما ذكرش النصيب بتاعه في القرآن. الوالد قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثان مما ترك، وإن كانت واحدة فلا نصف، أو يهضر لمن غير الإناث، كأنهم الأصل فيهن بالفرض. سكت على الولد ذكر، سكت عليه، علاش؟ لما سكت عليه عرفنا باللي راه ياخذ بالتعصيب. قال ولأبويه أم الأب، ولأبويه أم الأب، لكل واحد منهما السدس، ها؟ إن كان له، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث. وسكت عن الأب، فهمنا باللي الأب يأخذ بالتعصيب، لاحظنا دائما هكذا، دائما أخي يأخذ بالتعصيب. إذا عرفنا الميراث بالفرض، عرفنا الميراث بالتعصيب لتفهم القرآن الكريم. بكره صار يتضح آية المواريث، ده توضح. ها؟ الآن الأنصفة هذه التي نعود إلى الميراث بالفرض. النصيب الأول وهو الثمن. شكون يعرف بالثمن؟ واحد بس. شكون يأخذ الثمن إذا مات له؟ يأخذ الثمن. شكون؟ واحدة من هذه الزوجة، غير الزوجة. غير هي اللي عندها الثمن، ما كاش واحد اخر عنده الثمن في اي حاله من الحالات، انما الوارث بالثمن الوحيد هو الزوجه في حاله وجود الفرع الوارث، الفرع الوارث. هذا مصطلح تشوفوه في الميراث، شكون يقول ايش معنى الفرع الوارث؟ ابن الوارث، قد ما يكونش ابن، يكون ابن الابن. جيد، الابن وان نزل، علاش قلت فرع؟ باش تشمل الابن وابن الابن. اذا كان مثلا واحد مات وخلى زوجة وابن، وابن شحال تدي زوجة؟ ثمن، والابن هذا شو يدي؟ باقي التعصيب، صح. واحد مات خلى زوجة وابن، ابن خلى حفيد، وش تدي الزوجة؟ ثمن. واحد يقول لك اسمع، ما خلاش ولد، لا خلى ولد، وهو ولد الولد، يسمى ولد، هو يعتبر ابن، والابن يدي باقي. كيف اتفقنا؟ لاحظت؟ اذا لماذا قلت الفرع لتشمل الابن وابن الابن؟ ماذا قلت الوارث؟ قد يكون محروم. مثال ابن قاتل، واحد ابن قتل اباه، ابن قتل اباه، خلى هذا الاب الزوجة، هل الزوجة تأخذ الثمن؟ المفروض واحد يشوف هذا في الظاهر الزوجة تأخذ الثمن، لا لا، يشوف الابن كاين، سأقول هذا الابن قاتل. ولا كان عبد مثلا، زوج مع زوجة، مات الزوج، خلى الزوجة وابنه العبد، شحال تدي الزوجة؟ تدي الربع، ما تديش الثمن، علاش؟ مع وجود الابن، لماذا؟ لأن الابن هذا لا يرث. لذلك اشترطنا نقول الزوجة تأخذ الثمن بشرط انعدام الفرع الوارث، الفرع الوارث، الفرع لها معنى واسع تشمل الابن وابن الوارث، ليخرج المحروم من الميراث فإنه لا يؤثر. شوف قاعدة موارد، المحروم من الميراث والمحجوب من الميراث كعدمه، كعدمه، إلا في حالات ضيقة، طبعا تجدونها في تفصيلها في دليل على توريث الزوجة الثمن. قال الله تعالى فإن كان لهن ولد، فإن كان لكم ولد، فإن كان لكم أيها الأزواج ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ثانيا أصحاب الربع هي المفروض تبدأ بالسدس لأن السدس أقل من الربع، لكن الربع أصحاب العقلاء قلال. أصحاب الربع أيش كل يجي الربع؟ ناس ناس طبعا نقعدوا معاه اللي يعطينا الثمن، قعدوا معاه شكون؟ الزوجة. وش بيها للزوجة؟ تأخذ الثمن وتأخذ الربع. قلنا تأخذ الثمن متى؟ إذا كان هناك فرع وارد، فلو لم يكن هناك فرع وارد تأخذ الربع، فهم تأخذ الربع. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فهم إن لم يكن لكم ولد. أنا فهمنا الآية الذي يأخذ الربع شحال قلنا؟ صنفان من الناس، الزوج الزوجة والزوج. الوارث الثاني للربع هو الزوج متى؟ إن كان هناك فرع وارث، إن كان هناك فرع وارث أو تريد جبه ليأخذ الثمن شخص واحد يزوج. الأصيل الثالث الفريضة الثالثة أصحاب السدس حبيبي السدس. شكون يدي السدس؟ هاي نبدأ أصحاب السدس. الأول واحد يدي السدس الورع، إيه من عنده ولا من عند غيره؟ من عند يمه، من عند زوجته. مثلا مات زيد وخلى زوجة، خلى زوجة وخلى ابن، خلى ابن مثلا من زوجته الثانية ولا الثالثة، ها يبقى يحرمها، يحرمها من الربع قاعدة الثمن. يعني الابن ننظر إلى الميت، ما ننظرش علاقة الابن المتروك بالأم أو الأب، ننظر إلى الميت. مثلا المرأة ماتت وخلت زوج، الزوج حال يدي نصف أو ربع، صح؟ يدي الربع موجود فرع الوارث، الفرع الوارث ولو ما كانش ابنه، ولو كان ابنه من غيره، ولو كان ابن من غيره، تمام؟ صح. الزوج وزوجة، شوف زوج مات خلى زوجة، وابن ابن هذا ماشي ابنه، ماشي ابنه، ابن زينة سماه ابنه داره بالتبني، شحال تدي الزوجة؟ تدي الربع، ما تديش الثمن، علاش؟ لأنه محجوب، وقلنا ولد الزينة من أسباب الحجب، من أسباب المنع من الميراث، معناتهم يعني لازم تلاحظ كل شيء هذه الأمور. أصحاب السدس أول واحد هو الأب، إيش به؟ الإبن، ما لازمش يكون الإبن، سيأتي، سيأتي. ابن محروم ايضا، يعني مثلا الابن عبد وابن الابن مثلا حر، لاحظ هل هذا يعني يحجبه؟ يعني تقول هل الابن يحجب ابن الابن؟ الله اعلم، يعني هل الحجب هنا يقعد يتسلط على ابن الابن؟ الله اعلم، الله اعلم، ابحث عنه أو سامي جيب لكم بالتفصيل، حتى عن هذا فينا هنا مشكلة أبا وزعفان دكتور من تيس سدس ثاني خلوه يدي السدس. أصحاب السدس قلنا سبعة، سبعة بارد السدس، وأرجو انتباه شكون الأولاد؟ الأب، الأب يأخذ السدس في أي حالة، يأخذ السدس عند وجود الفرع الوارد، هذا وجود الفرع الوارث. بس هذيك مثلا عندك انت ابوك حي وابنك معاه حي، لو كان تموت بابك يدير السدس، لماذا؟ لوجود الابن تاعك. اذا الاب ياخذ السدس لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس ان كان له ولد، فان لم يكن له ولد فهناك شيء اخر. ثانيا الجد، الجد ياخذ السدس متى؟ متى؟ إذا ما كانش الأب وكان فرع الوارث، جيد. إذا مش نقوله الجد ينزل منزلة الأب، عند انعدام الأب ينزل الجد منزلة الأب، فهم؟ الدليل، الدليل بقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لأنه كلمة الأب تنطلق حتى على الجد، تنطلق حتى على الجد. إذا الجد يأخذ السدس عند انعدام الأب المباشر والابن يأخذ ووجود الابن عند وجود الابن الفرع الوارد وانعدام الأب. صح. هل الجد ينزل منزلة الأب مطلقا؟ هذا سيأتي في ميراث الأخ. هنا اختلفوا العلماء. شوف هنا نزلوه منزلة الأب وأحيانا ما ينزلوش منزلة الأب. سيأتي في ميراث الجد مع الإخوة إن شاء الله. إذا الذي يأخذ السدس الأب الجد، الأب بشرط وجود الفرع الوارد، الجد بشرطين وجود الفرع الوارد وانعدام الأب. ثالثا الأم، الأم بشرط انعدام بشرط وجود الفرع الوارد. الأم تاعك تأخذ إذا ما كانش عندك، إذا كان عندك ولد إذا كان عندك تدي السدس، وكما يكونش عندك ولد تأخذ الثلث تطلع. لكن ما دام الولد، الولد قلنا هو لازم تقتلوه باش تدي الثلث. الجد الأم عند وجود الفرع الوارد. الصنف الرابع لا طبعا نسيت شيء مهم، سؤال وعيد سؤال طرحته الآن وأجابني عنه الأخ. قلت الأم تأخذ السدس عند وجود الفرع الوارد، وكم يكون الفرع الوارد؟ لا لازم نشترط شرط آخر، لا لازمش يكون هناك عدد من الإخوة. الأم تأخذ السدس بشرط وجود الفرع الوارد ووجود عدد من الإخوة. شوف مثلا أعطيك مثال، توفي زيد وترك أما، مات زيد وترك أما إما خلاها وعنده وليده، شحال تدي الأم؟ كاع قلتم السدس. توفي زيد وترك أما وأربعة إخوة، شحال تدي الأم؟ شحال تدي الأم؟ السدس. عدد الإخوة إذا كانوا اثنين فأكثر يأثروا على الأم. شكون يأثر على الأم؟ وجود الفرع الوارد وعدد من الإخوة، عدد يعني شو واحد واحد ما يأثر، عدد من الإخوة. إذا ثالث الأم السدس بشرطين، بشرطين عند وجود الفرع الوارد أو وجود عدد من الإخوة. خشوك أقول لك وجود فرع الوارد تفهم بالله، لو كان يكون فرع الوارد وعدم الإخوة تبدي كثر. لا وعيد مع البلد ليه ليش على كل حال في القرآن الكريم. شوفوا نقرأ لكم قول الله عز وجل، وإلى أبويه وبأبويهما لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، يعني يما تدي السدس إذا كان ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن كان له إخوة ترجع وين؟ فلأمه السدس، ترجع للسدس. إذا الأم تدي فرحة مع الوزع في السدس، ما كانش كان الولد قتلاته زاد راح تدي الثلث، صعب خاوته تاخذش فهم، صعب خاوت الميت تاخذ تبقى في السدس فهم. إذا الأم ترث السدس بشرطين منصوص عليهما في سورة النساء. رابعا الجدة تنزل منزلة الأم عند انعدام الأم، إذا يشترط لها ما يشترط للأم، يشترط للجدة ما يشترط في الأم. أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجدة ترث السدس. طبعا أنتم تعرفوا حديث رواه الإمام مالك رحمه الله الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة، كان جالس في جماعة من الصحابة وجاءت الجدة، جاءت الجدة تسأل ميراثها، فقال أبو بكر الصديق لا أجد لك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا، ما عندك تنصيب عن الجدة. فولد فناض شكون؟ المغيرة بن شعبة، فقال أشهد أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في الجدة باش بالسدس، قضاها بالسدس. فقال ابو بكر الصديق رضي الله تعالى أمعك شاهد غيره؟ معك غير واحد يشهد لك؟ يعني شاهد معك فوق كان واحد يشهد وشك تقول؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه فقال أنا أشهد أني سمعت رسول الله يقضي في الجدة بالسدس. فقضى أبو بكر الصديق في الجدة بالسدس بمحضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إجماعا. صح. الحديث هذا قلنا يصححه جمهور العلماء، بل جعلوه عمدة في توريث الجدة السدس. فلو وقفت على تضعيف له، لأن بعض العلم يضعفه، فيكفيك وش إجماع الصحابة رضي الله تعالى. فلا نعلم خلافا في أن الصحابة قضوا في الجدة باش بالسدس، ولا يعلم لهم مخالف، وإذا لم يعلم مخالف يصير إجماع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نعم. طبعا نقول إذا صح الحديث فالإجماع زاده توطيدا وزاده قوة، زاده قوة إلى عمل به. فاحنا بلا هذا الحديث، بلا هذا الحديث وغيره من الشعب، بلا وردت آثار صحيحة عن الصحابة أنهم قضوا بالسدس للجنة، بلا هذا الحديث. إذن فترجع المسألة إجماع الصحابة. خامسا، شكون يأخذ السدس؟ يلا أنا أعطيكم ثم جاوب. يلا أخذت الميراث لا يطلق هذا الهضرة، جي نهضر هكذا، نعطي لكم داع الورق تروح تقرب الدار. يأتي بالمذاكرة، احنا شفنا في الآن ربع يد السدس، الأب الجد ينزل منزلته، الأم الجدة تنزل منزلتها، قال خامس سادس سابع شكون يدي السدس؟ شكون يعطينا الخامس؟ العم، بنت بنت الابن. كفى جيد، بنت الابن معك متى تاخذ السدس؟ هذه بدها مع الاخت، قولوا مع البنت، مع البنت، مع البنت. صح، كلامك طيب. احنا نبداو قبل ما نروح لمساله التعصيب مع الغير، هذه يسموها، نروح لزوج معروفين في القران، زوج منصوص عليهم في القران، الاخ لام والاخت لام. الله عز وجل قال وإن كان رجل يورث كلالة، وإن كان رجل وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ واحد أو أخت واحدة فلكل واحد منهما السدس. إذا للأخ الأخ لأم والأخت لأم شحال؟ السدس. انتبهوا انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مسألة دقيقة أرجو نجيب. شوفوا ليه الله عز وجل يقول وإن كان رجل يورث كلالة، ايش معنى الكلالة؟ هاي شكون يقول ايش معنى الكلالة؟ هاي تفضل الحاشية. يمكن في اللغة تتكلم، شوف اللغة الكلالة تطلق على الإحاطة مثلا، شوف منها الإحاطة، قل إكليل الزهور ما ده؟ إكليل الزهور، ها؟ إيش ما ده؟ على سمية إكليل، إكليل، لأنه يحيط إكليل. لاحظ، الكلالة يمكن تكون بمعنى الإحاطة. هنا الكلالة مأخوذة من الضعف، وهو كل على مولاه، ها؟ الضعف. تقول لقد شعرت بالمل والكل، إيش ما ده؟ الضعف والفتور، الكل. الكلالة. شوف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أفتى في الكلام، وكانوا مثلوش الكلام بزاف. فنطق أبو بكر الصديق فقال إني أقول فيها برأي، فإن كان من الله، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. هذه كان عبد الله بن عبد أصلا أبو بكر الصديق. فقال الكلالة ما خلا الوالد والولد، الوالد والولد. انتبهوا الكلالة وش معنى؟ ما خلى الوالد والولد، متى يموت واحد ما عنده لا أب لا ابن، فهم واحد كي يروح له الأصل ويروح له الفرع، يضعف لا يضعف، ها يضعف، لكن أحاط به شكون؟ إخوته الحاشية، أحاط به إخوته، يعني شغل كأنه لما راح الأصل وراح الفرع خلاه شكون شده؟ شد شكون؟ الإخوة. وإن كان رجل يورث كلالة. فهمناش ماذا الكلالة؟ ماذا الكلالة؟ ما كاش فرق؟ ما كاش أصل وما كاش فرق. ما عنده لا أب لا جد لا ابن ولا ابن ابن. حال صح. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت. أخت واجب أخ شقيق. ربي سبحانه قال أخ وكاش. احنا منين جبت بلي هذا أخ لأم؟ من أين علمنا أنه يقصد الأخ لأم؟ المقصود بها الأخ لأم؟ من أين علمنا؟ أي بارك الله فيكم. يلا يلا مع بعض. شكون اللي يعرف؟ شوف العلماء كلهم قالوا، أعطيكم مقدمة، العلماء كلهم قالوا بأن المقصود بهذه الآية وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، مقصود بالأخ والأخت هنا الإخوة؟ لا لا، الإخوة لأم، خاوتك من يمك بس، فلكل واحد منهما السدس. أي كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قالوا بأن المقصود بالإخوة هنا الإخوة لأم، الأخ لأم ولا الأخت لأم، منين جابوها سبحان الله؟ شكون هذا؟ بالواحد. ما عندوش أصل ولا فرع، حتى أخوك الشقيق ما عندوش أصل ولا فرع. ما عندوش أب، منين جاء هو؟ مش نظروا لعيسى بن مريم. كلالة يعني ما عندوش أصل، يعني ما أحل أصل. يعني أخ لأب يعني. قربت ما شاء الله. هذا وجه طيب، اللي ذكرته وجه طيب. يعني مدام راح الأب كأنه ما كاش أب ما كاش خالته من أبيه، ما كاش خالته من أبيه. لكن يكفي ما يبقاش يعني مقنع. كاين شيء مهم في القرآن. لا لا. شوف واحد زوج ثلاثة ما كاش جواب. يلا الجواب. وجد العلماء، شوفوا مليح أنا نقرأ عليكم أنتم شين نقرأ عليكم يعني نقرأ عليكم الآية وما بالبريسانكم قولوا لي وش المقصود. وإن كان رجل يورث كلالة ولو أخ أو أخت، اكتبوها هذه حطيناها بجيه في آخر سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. إيه واصل؟ إن امرؤ هلك وليس له أخ أو أخت، وليس له أخ أو أخت، هل إنه يهضرنا ليس لو أخونا وأختنا؟ لكن تكلمنا عن الإخوة من قبل، أعطيناهم نصيبهم. على أساس تعطوا النصيب واحد آخر؟ يعني الإخوة ولوا عندهم نصيبان، الأخ لازم يكون عنده نصيب واحد. فلما الله عز وجل تكلم عن نصيب الإخوة في آخر سورة النساء، نصيب الإخوة في آخر سورة النساء أدركوا، وهذا راح يورث بالتعصيب، راح يورث بالتعصيب. آتني الآية. وإن كان رجل يورث كلالة وله استفتوا قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له أخ أو أخت وليس ليس له ولد ولا أخت فلها النصف. لا فلها النصف. عجيب، ليس له ولد ولا أخت فلها النصف، لا نصف ما ترك. كيف أجلي أعطيك لها السدس الفوق؟ أعطيك لها السدس. قلت وإن كان رجل يورث كلالة فكاش فرق تدي الأخت السدس. هنا أختون ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانوا فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل. إحنا لم نتكلم، لو يتكلم عن إخوة نجم يتكلم عن إخوة. قال العلماء المقصود هنا ذكر ميراث باش بالفرق للبنت وتعصيب للذكر، وتعصيب للذكر. فتسكت عن الذكر معناتها يدي بالتعصيب. شكون هو اللي يدي بالتعصيب؟ من جهة الأب ولا من جهة الأم؟ من جهة الأب. إذا أدركوا أن المقصود هنا في الآية تاع سورة النساء الأخيرة المقصود بها الإخوة الأشقاء ولا الإخوة؟ لأب. هما اللي يدوا بالتعصيب. اللي يدوا بالتعصيب يا أخوانا بدكم مقدمة مقبلة، التعصيب هم قرابة الرجل الذكور يجي يدي الباقي. فشوف أنا نقرأ قرآن والله مشي المسائل هذاك هذه تاع الفرائض بدها دقة، ولا سمعت مثل هذيك المصيران مشكلة. انتبهوا أنا راني نقرأ عليكم أنتم القرآن وأنتم قولوا لي لا فيه تعارض في الدار ولا لا. في أول سورة النساء يقول وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. عطى الأخ الأخت شحال؟ سدس. نحط هذه الآية بجيب، نروح آخر سورة النساء يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصفه ما ترك وهو يرث وإن لم يكن له ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك فلهما الثلثان وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل الأنثيين تعصيب فهمتني هذا تعصيب زيد وفرض شكون يدير التعصيب شكون يدير التعصيب الذكور يجي من جهة الذكر من جهة الأب شكون يجي من جهة الأب أخوك الشقيق جاء من جهة باباك وأخوك من الأب جاء من جهة أبيك إذا أدركوا أن الآية الأخيرة خاصة بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب الآية هذه الأولى في سورة النساء آية الكلالة إن كان يورث كلالة آية خاصة بشكون بالإخوة لأم هاي دوك الآن حسأل سؤال وني خايف فهمتوها هذا فهمتوها وضحت شكون مثلا هذا طبعا اليوم لو يكمل معنا خاص من اليوم واحد يحلف بقى عايز يمشي حسابات حال هذا كيف كملوا تقولي يلا شكون شكون ما فهمهاش اللي حد يفهمها فهمنا جيد علاش هتحط صورة النساء صح صح احنا عندنا في اول صورة النساء قول الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة معناتها ما عنده لا بابا ولا وليد كلالة وله اخ او اخت فلكل او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما بس بارك الله فيك اكتب عندك تحت الورقة باللي ربي سبحانه قال للأخ والأخت شهاد السدس إن لم يكن هناك فرع ولا أصل جيد جيد ورحنا أنت لا تقرأ فرحان تكمل هذا يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وكملت وإن كنت فيه فأقمت لهم الصلاة تقرأ سورة النساء في الأخير تفاجأ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وافتاجأ يعني ما كان لا أصل ولا فرع راح يعودها بارك يأكدها فيدخل راح يعودها يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة تفرح فطرح يجي أكدها لنا إن كان إن امرؤ هلك يعني واحد مات إيه؟ وليس له ولد يعني كلالة طبعا وله أخته طبعا وش لها لحسب الآية الأولى ولا ثلث قالت لا لا النصف يعني مش راسب لها النصف لا لا فهمتني الآخر يقول لها النصف وهو يريث وإن لم يكن لها ولد ماذا فإن كنا اثنتين فلهما الثلثان ومن بعد فإن كانوا رجالا من أخوة من أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل الأنثيين لا تدخل شركاء في الثلث يعني ميراث الإخوة في الآية الأولى يناقض ميراث أو ما نقولش يخالف الميراث بتاع الإخوة في الآية الأخيرة وكلاهما كلالة لكن لا أصل لها شو الحل شو الحل انت ذكرت باللي لا لا لا لا كاين فرق في الآية الأخيرة فيها تعصيب ها فيها تعصيب مش ماذا تعصيب مسألة دي الباب للذكر من الحضرتين هذه تعصيب كي نعطيش فرض معناتها تعصيب شكون يورثوا بالتعصيب أقارب الميت من الذكور أخوك الشقيق أخوك الشقيق يقربك من جهة أبيك ولا من جهة أبيك وأمك مهم من جهة أبيك أخوك لأب يقربك من جهة أبيك جيد قالت العلماء لا لا قالت المقصود في الآية الأخيرة تاع سورة النساء الإخوة والأخوات من جهة الأب من باب أولى من جهة الأب والأم المهم من جهة الأب الإخوة الأشقاء والإخوة لأب ونحمل الآية الأولى على الإخوة لأم فهمت؟ فهمت ولا لا؟ نعم الحمد لله اتفقنا؟ هل الذي دادنا مشاكل الأخ لأم والأخت لأم؟ شحال يدو؟ السودس بشروط انتو ما تعطوا هذا شروط انتو ما تعطوا هذا الشرط الأول انعدام فرع الوالد منين جبتها؟ منين جبت الدليل هذا؟ وإن كان رجل يورث كلالة ما كانش فرع الشرط الثاني انعدام الأصل منين جبتها؟ كذلك وإن كان رجل يورث كلالة كان الشرط الثالث أن يكون منفردا يدي السدس يكون وحده أخوك لأمك وحده او اختك لامك وحدها. وكان يكون اكثر ما يديش سدس، يقولوا شركاء في الثلث. مين جبتها؟ قال الله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. اذا كل مسألة بدليلها، بارك الله الانسان يكتبها بدليلها. يأخذ السدس بثلاثة شروط. الشرط الاول انعدام الاصل والفرع بدليل يورث كلام. الشرط الثاني الثالث الاخير ان يكون منفردا بدليل قول الله عز وجل فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في تشعان تسعة ثلاثة. هذا الشرط الثالث اللي حبسه عن ثلاثة. اذا شا شفنا من فرض حتى الان ثمن تدي الزوجة بشرط وجود فرع الوارد. الربع شحال يبدور؟ شحال يبدور؟ شحال زوج؟ شكون هما؟ الزوج والزوجة. الزوج بشرط وجود الفرع الوارد، الزوجة بشرط انعدام الفرع الوارد. شفنا السودس، شكون يدي السودس؟ سبعة أصناف من الناس. الأب بشرط وجود الفرع الوارد، الأم بشرط وجود الفرع الوارد وعدم وتعدد الإخوة، وتعدد الإخوة. الجد ينزل منزلة الأب بشرط انعدام الأب ووجود الفرع الوارد. الجدة الأم هذرنا عليها، الجدة تنزل منزلة الأم. الساد خامس الأخ لأم أو الأخت لأم. ثالث السدس بشروط، شحال شروط؟ ثلاثة، انعدام الفرع الوارد زيد، انعدام الأصل الوارد زيد، وأن يكون منفردا. ها هاي شروط ثلاثة. نكملوا إن شاء الله الباقي يوم الاثنين. حاولوا تجوا بعد الظهر مش ما نعاودش الدرس، ولا حاولوا بعد تجوا بعد المغرب. هذا الدرس نعاوده يلا عليك، والمغرب مليح شحال مليح عام المغرب. يلا توكل على الله. يلا السائل يسأل هل العصبة التي لا تحميك ولا تسأل عن أحوالك ولا يقيم صلاة ثانية؟ يا ريت قلنا العصبة الأصل فيها أنها تحمي العمل. الله عز وجل جعلها ميراث، وإن لم يحموك لتفريط منهم، وإن لم يحموك فيريثون. هل الجدة التي ترث السدس هي جدة الأب أو للأم؟ للزوج. جدة للأب أو للأم يرثان السدس. إذا قتل رجل نفسا خطأ، إخوانا انصرفوا بهدوء، بارك الله فيكم، بهدوء، جزاكم الله خير. تعيشوا بهدوء، بهدوء. روحوا غير بلعب. أسف. يعني إذا قتل رجل نفسا خطأ وامتنع أحد أقاربه من العصبة، امتنع أحد أقاربه أن يشارك في دفع الدية، هل يمنع هذا من أن يرث؟ لا يمنع من الميراث. درسنا موانع الميراث، خلاص لا تجيش تقول لك حاجة أخرى. موانع الميراث درسناها، ما كاش منع دفع الدية. يأخذ حقه ولو قصر، ولو قصر الإنسان في العلة التي وجد لأجلها فهو يرث. الابن العاق يرث ما يرث؟ الابن العاق يرث. خلاص، مع انه امرأة مر عليها اربع مرات شهر رمضان وفي كل مرة لا تقضي بينها، اي عندها اربع من رمضان لم تصم بينها، فهل عليها كفارة؟ واذا كانت ايجابا اعتموا مقدارها. طبعا قلنا اختلف العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا. فمذهب المالكية رحمه الله تعالى والشافعية وجوب الفدية، ما نقولوش كفارة، مع كل يوم تقضيه هي عليها دين، تقضي لك اليوم سيف عليها، وكل يوم تقضيه تفدي عليها اربع فديات بحسب كل عام تخرج فدية عليها. تقضي لك اليوم وتخرج على هذاك النهار اربع مرات فدية. مثلا لو انت تهاونت عشر سنين ما قضيتش رمضان تاعك، تخرج عشر مرات عن كل يوم، اذا نحسب لك كل سنة بفدية. ومقدار الفدية، مقدار الفدية هو من اوسط ما تطعمون اهليكم، صاع نصف صاع بقر راسك، فهمت؟ مد حسب الحالة تاعك. فمعروف العرف لدى الناس اليوم انهم يأكلون بمقدار قلنا 70-80 دينار، كل حاجة واحد ايش ياكل، الاكثر 70 دينار. فتحسب عدد الايام، شحال زعما عندها 6 ايام، ها 6 ايام تضربها في اربع مرات، خاطر اربع سنين تهاونت 24، ها تضربها في 70 دينار، تجمع تشتري بها اكلا، ها وتصدق بها الفقراء. شو راح تمد الجامع؟ بزاف الناس يجي يقول فيديا الجامع، شنو فيديا؟ شنو فيديا الجامع؟ الناس عندها تاكل فيديا، ادي الفقراء تشري حبوب ودقيق وكذا وما وتديها للفقراء، ها عائلة فقيرة عائلتين ثلاثة أدي كل واحد يخرج هذا هو مقدار الزكاة. ونذهب الآن نعم ما يقضيش بإطعام مسكين. علاش ما يقضيش؟ لا يستطيع الصيام. هذا معليش قضى، هذا معليش قضى، هذا يفدي ايه؟ لا لا لا لا لا لا هذا الفدية، الفدية هذا يفدي وقت المفروض يعجل. نقول له تهاون واحد ما خرج حتى العام الجاي كذا، واحد مرق مرتسكون ما خرج هذا هو عنده تدخل عليه الجاي، هذا يقعد يفدي مرة واحدة. نظر على القضاء اللي عليه كم حق ميراث أمي فقدت والدها وعدد إخوتها أربعة وهي الرابعة وأمها الخامسة شفعين، أمها الخامسة وأخواتها أربعة شف الحمد لله. أشياء تقول غتروس كم حق ميراث أمي فقدت، يعني تخدش تقول أمي توفيت امرأة وتركت أبا، أمي فقدت والدها رجل مات وترك بنتا وأربع إخوة وأم وأخواتها أربع ذكور، قلتها عدد إخواتها. يا أخي الإخوة والأخوات للذكر من حظ الأنثيين، مش عم تمدش لهم، حتى تمد الأم تمد لها السدس وهي تأخذ مع أخواتها للذكر من حظ الأنثيين عادي. صح شو ذلك السؤال؟ أنا السؤال أنا أعطيك سؤال لك. شوف توفي رجل وتارك أما، هذا وش ترك؟ ترك أما وثمانية أولاد، وثمانية أولاد يحسب لي أربع أخواتات وأربع دراري وش تخيل الجماعة ثمانية خال بنات أولاد. تقول الأم تدي السدس والإخوة يدوا للذكر مثل حظ الأنثيين. عجوز طاعنة في السن، هل هذا عذر لسقوط عدة المتوفى عنهما؟ لا، العجوز ولو بلغت 100 سنة ولو 120 سنة ومات زوجها عليها عدة 14 و10، لأن العدة ماشي الحكمة تاعها ماشي غير استبراء الرحم، استبراء الرحم وحق الزوج الميت، حق الزوج الميت تحترمه مات تبقى لا تتزين ولا تخرج إلا لحج. هل يجوز للمرأة الخروج للحج مع محرم؟ طبعا خلال عدة المتوفى عنها. قلنا فيه أثر يضعفه بعضهم أن عمر بن الخطاب أرجع نساء خرجنا معتمرات في عهده، لذلك الحج هل يعتبر من الحاجة التي تخرج لأجلها المرأة؟ فهذا الله أعلم، هل المرأة تريد الحج أو العمر واجب عليها وهي معتدة بوفاة؟ العمر ما فيش إشكال تقدر تأجلها، الحج الذي لا يمكن تأجيله فهذه الله أعلم أنها إذا كان فرض عليها وعندها محرم الله أعلم أنه أكل على الشوكان يقول معليش، الشوكان يعني يقول معليش لأنه ضعف الحديث هذا تعمل السلطان الذي يعتقد صحته يمنع، يقول لا لا تخرج المرأة والحج لها السنة المقبلة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا الله، معذروني أنا عندنا الموعد إن شاء الله.